أرى الإخوة المصلين هنا أراهم وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة، أما الآن فتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من ذلك فتحا قريبا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالله شهيدا. محمد رسول محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشد ما بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا I'm